بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من الايام كان في شاب عايز يعرف ايه هي اسرار القوة الذاتية، فقالوا له ان في واحد من اللي هم بيسموهم سورد ماسترز. السورد ماسترز هم ناس وصلوا مرحلة في منتهى القوة في التحكم في السيف وقوة السيف. الراجل ده كان صيني وعايش في حتة في التايبت، فالشاب طبعا ما ضيعش اي وقت واخد الطيارة وراح جاري على هذا الشخص الصيني، وراح طبعا قابله وقدر يقنعه، واخيرا الماستر الصيني قرر ان هو يساعده، وبعدين طلب منه انه يقعد عنده في نفس المكان لانه فوق الجبل ما فيش فنادق ما فيش حد، بس عنده في البيت. المهم لما قعد عنده في خلال اسبوعين كل يوم الصيني يطلب منه حاجات مختلفه، يطلب منه ينظف له الرز، يطلب منه انه يجيب له ميه، يطلب منه انه ينظف الغنم بتوعه، او يطلب منه ينظف له الارض. المهم بعد اسبوعين الشاب نفسه بدا يتضايق، وبعدين راح للصيني وقال له اسمع، انا مش جاي هنا عشان اضاف لك الارض وانقي لك الرز وانضف لك الغنم بتوعك، انا جاي عشان اتعلم. فالصيني قال له فعلا عندك حق، من اول اليوم هنبدا التدريبات. اللي حصل ان في خلال ما الشاب كان مشغول، وطبعا الصيني طلب منه تاني روح نقي الرز، في خلال ما الشاب مشغول بنقي الرز وفي نفس الوقت عمال يطبخه، طلع له الصيني فجاه ومعاه سيف من الخشب وطخ رخبته. فعلى ما بص وراه الشاب لقى كان راجل اختفى. المهم قاعد يعمل معاه نفس الشيء لمدة أسبوع، يخليه مشغول وهو بيطلع المية ويروح خبطه بالسيف الخشب. في خلال الأسبوع ده الشاب بدأ يولد حاسة سادسة، الحاسة دي أنه يلاحظ كل شيء حواليه، بدأ يسمع حاجات ما كانش يسمعها قبل كده، بدأ يشوف حاجات داخليا ما كانش بيشوفها قبل كده. وبعد أسبوع اللي حصل كان قدر انه فعلا ان يوقف الراجل اللي هو الماستر ده من اي زاوية ومن اي مكان موجود فيه. وبعد الاسبوع ده اللي حصل ان نفس الشاب كان عايز يعمل مع الماستر بتاعه نفس الشيء، فشاف ان الماستر بتاعه واقف عمال قدامه حلتين وعمال بيطبخ فيهم، فراح الشاب جاي من وراه والمرة دي اخد سيف حقيقي زي ما كنا عاوز ينتقم من الماستر ده، فاخد السيف وراح جاي ورا الماستر وبيحاول يعمل حاجة. ففي ثواني الماستر راح لافف واخد غطى الحيلتين وبشت راح ماسك السيف، وبعدين راح قاعد جنبه. فالشاب قال له انا عاوزك تقولي انا اتعلمت ايه؟ قال له اتعلمت حاجة في منتهى القوة اسمها قوة الإدراك، أصبحت بتدرك كل شيء حواليك، ويجي أول بداية أسرار القوة الذكية. أما توصل بنتكلم على إزاي ممكن الواحد يوصل لقوة رائعة في حياته، إن احنا بنقابل العالم بإدراك معين بمعنى معين بلغة معينة، زي ما كون البيبي أول ما جه للدنيا ما عندوش لغة عشان يقابل بيها العالم، ما عندوش أي حاجة يقابل بيها العالم، فبيقابل العالم بإيه؟ بالبرمجة اللي جات له. وهنتكلم في ده بالتفصيل، البرمجة دي اللي اديت لك معنى للكلام، بتاخد المعنى وبتقابل بيه الدنيا، عن طريق المعنى ده بتبدأ تدرك أشياء، وهو ده اللي الشاب اتعلمه، اللي أول حاجة اسمها قوة الإدراك، تبدأ تدرك ما وراء السلوك، ما وراء الطبيعة، ما وراء الأشياء. عشان كده لما بنتكلم في البرمجة العصبية ادت لنا قدرة للإدراك، إدراك الأشياء أو إدراك فيما يعنيه الأشياء وبعد الأشياء. البرمجة العصبية عبارة عن موديل معين، عبارة عن نموذج معين، زي أي نموذج بناخده عشان نقابل به العالم بأسلوب يكون أقوى عن اللي عندنا قبل كده. البرمجة العصبية طلعت في الستينات من شخصين، الشخص الأولاني اسمه ريتشارد باندلر. ريتشارد باندلر كان اساسا هو موجود في جامعه سانتا كروز، في جامعه سانتا كروز هو كان طالب اساسا، هو تخصصه كان ماتيماتيشن يعني في الرياضيات، وكان قوي جدا جدا في الكمبيوتر. وريتشارد كان يقعد قدام الكمبيوتر بالساعات يقول لك الكمبيوتر ده بيعمل ايه؟ لو انا خدت حاجه وكبرتها او صغرتها او غيرت الفايل كله، ما زي المخ بالظبط، لو انا كبرت تجربه في المخ او صغرت تجربه في المخ ممكن يحصل لنا ايه؟ بدا يحس ان في حاجه بعد البرمجه اللي موجوده دي. وكان عنده حد من العيله كان يعرف الناس المشاهير جدا اللي هم معروفين بقدراتهم اللامحدوده في حاجات معينه، زي فيرجينيا ساتير، زي فريتز بيرلز، زي ميلتون إريكسون، زي ديفيد باتيسون، زي الناس دي كلها. في نفس الوقت ده كان الشخص الاخر اللي اشترك مع ريتشارد في اكتشاف البرمجة العصبية اسمه دكتور جون جريندر. جون كان وقتها كان اسيستنت بروفيسور، كان مساعد مدرس في جامعة سانتا كروز. جون كان عنده قوة رائعة ان يعمل حاجة اسمها assimilating language، اللي هو بيقدر يقلد لغة مهما كانت اللغة، يعني مثلا يروح حتى زي المكسيك وفي خلال نص ساعة يتعرف على اللهجة واللكنة بتاعتهم ويتكلم زيهم بالظبط، الناس تحلف انه مكسيكي. كان يعمل نفس الشيء. فجون كان وقتها كان مساعد بروفيسور موجود في جامعة سانتا كروز، والاتنين بدأوا يتحدوا مع بعض لأن عندهم نفس الهواية ونفس النية ان عايزين يكتشفوا ما وراء البرمجة، وعملوا حاجة هما الاتنين اسمها لغة التغيير. والاتنين بدأوا يعملوا حاجة اسمها تمثيل النموذج المتميز في العالم، وبدأوا ان هما بدأوا اول واحد كانوا معاه كان ميلتون إريكسون. ميلتون إريكسون لما كان صغير لغاية سن 18 سنة كان عنده بوليو، البوليو يعني كان مشلول من رجله لغاية راسه هنا من فوق، يعني الدكاترة قالوا مش ممكن اطلاقا هيتحرك، هيفضل مشلول مدى الحياة. ميلتون إريكسون لما قاعد مشلول ما قاعد في الكرسي يا دوب اللي بيتحرك، كان عنده وقت كافي جدا انه يلاحظ كل شيء، بيلاحظ كل الناس، بيلاحظ الحشرات، يعني عنده ما عندوش حاجه انه فقط عمال يلاحظ حاجات وخلاص. اللي حصل بسبب قوه الملاحظه دي قدر يتعلم ازاي يخش اكتر جواه ويسترخي اكتر ويبدا يحرك حاجات من جسمه. قال لك ده حاجه عظيمه جدا، فبدا شويه شويه يعمل حاجه اسمها ارم ليميتيشن، اللي هي استرفاع الذراع بقوه العقل اللاواعي، وبعدين استرفاع الذراع التاني، وقدر بعد سن 18 سنه ان يوصل لمرحله ويعالج نفسه من البوليو. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قدر له ان هو يكون بالقدره دي عشان يعلم الناس بعد كده هو اكتشف ايه. عشان بقول باستمرار لما ربنا سبحانه وتعالى عاوز يعلمنا حاجه جديده بيخلق لنا عبقري عشان يعلمها لنا. فده كان العبقري في حاجه اسمها التنويم بالايحاء على طريقه ميلتون إريكسون. فطبعا جون جريندر وريتشارد باندلر كلموا ميلتون إريكسون اللي كان مشهور جدا وقتها، كان من اقوى دكاترة علم النفس، خصوصا كان سايكو اناليست اللي هو علم النفس التحليلي. وقتها الراجل ده كان معروف بمعجزات، يعني كل ما يمسك مريض معين يعني يعمل فيه حاجات رائعة. مثلا ميلتون إريكسون من الحاجات اللي كان بيعملها ان يجيب حد مثلا يكون متخلف تماما وفترة قليلة جدا يقدر يوصله لأحسن مراحل في حياته. فيرجينيا ستير كان عندها قوة رائعة في تحويل حاجة اسمها ريفريمينج، تغيير إطار المعنى. شافوا ثالث واحد اسمه فريتز بيرلز. فريتز بيرلز كان معروف وقتها ان هو مصمم حاجه اسمها جيشتالت، في ناس بتسميها جيشتالت، هو جيشتالت. جيشتالت عباره عن ايه؟ كان مثلا يجيب كرسي، في شخص بيخاف من ابوه مثلا، وبعدين يجيبوا الكرسي ويقولوا للشخص ده الكرسي بيمثل ابوك، عايزين تكلم ابوك. مثلا الشخص ده يكون قصير كده، وقولوا له عايزين تكلم ابوك، كل ما يتكلم عن ابوه يقول لك بابا. قالوا له كلم ابوك، فطبعا هو خايف من الكرسي لانه بيمثل ابوه، فيكلم الكرسي بضعف جدا، يقول له بابا، يقول له لا، كلمه اقوى، يقول بابا لا كلمه اقوى، يقول بابا انا عندي راي. واخيرا يغيروا الكراسي، يجيبوا ناس قاعده على الكراسي لغايه ما الشخص الكوبري بتاع الخوف من الاخرين. وبعدين اخيرا لما جابوا للشخص ده اللي عمال يقول بابا، جابوا له ابوه كان قصير كده والشخص اطول منه بكتير، فقالوا له عايزينك تبص لابوك، فراح بصص من فوق لتحت، قالوا له شوف حط ايدك عليه، راح حاطط عليه، قال له شوف المقاس بينك وبينه قد ايه، فلا الله ده انا اطول منه. طب ايه اللي جاب دي؟ لانه لما كان صغير كان شايف ابوه هنا فوق، فكان باستمرار بابا، فالبرمجه الداخليه خليته يشوفه باسلوب معين. فجيشتالت ثيرابي او جيشتالت بطريقه فريتز بيرلز بتساعد الناس بهذه الاساليب عشان يوصلوا للسعاده في حياتهم. فطبعا جون جريندر وريتشارد باندلر بداوا يعملوا نظام تمثيل لنموذج المتميز بالنسبه لفريتز بيرلز. كانوا بيعملوا ايه؟ كان كل يوم اربع كان ريتشارد يعمل محاضرة فيها 10 15 20 شخص، ويقلد بالظبط تحركات وحركات كل واحد من دول، خصوصا كانوا بيقلدوا وقتها فريتز بيرلز. ففريتز بيرلز كان عنده دقن وكان بيعمل حاجة اسمها تشين سموكينج، يعني كان بيدخن سيجارة ورا التانية سيجارة ورا التانية. فريتشارد بدأ يعمل زيه، بدأ يتكلم زيه، بدأ يتحرك زيه. ويوم الخميس يجي جون ياخد نفس اللغة ونفس الأسلوب ونفس اللهجة ونفس اللكنة بتاعت فريتز بيرلز. وبعد كده قالك احنا مش محتاجين الحقيقه ان احنا نقلد سلوكياته، احنا محتاجين ناخد النموذج المتكامل، فمش محتاجين حاجات التدخين، مش محتاجين حكايه الدقن دي، لكن ممكن نتكلم باستمرار بالطريقه اللي هو بيتكلم بيها وبالاستراتيجيه اللي بيستخدمها. وطبعا على كده اخدوا ناس كتير جدا، اخدوا ناس في الغطس، ناس في المبيعات، ناس في التسويق، ناس في الاداره، ناس في الصحه، ما خلوش. واللي حصل ان اتجمعوا سوا عشان يدوها اسم وسموها البرمجة اللغوية العصبية. فأدي قصة البرمجة العصبية بسرعة كده. ان ادي تاريخ البرمجه العصبيه، ان اتولد بدون هما الاثنين. بس لازم نفتكر حاجه، ريتشارد وجون ما كانوش لوحدهم، كانوا في جامعه سانتا كروز، وفي جامعه سانتا كروز كان طبعا عينوا لهم ناس كتير، كانت في حاجات كتير تحت ادارتهم تحت عشان الناس ساعدتهم. بس اللي حصل ان جون وريتشارد هم الناس اللي كانوا مستمرين في حكايه النموذج المتميز. طبعا هي NLP اللي هي اختصار للنيورو لينجويستيك بروجرامينج.